بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الأمين سيدنا وحبيبنا النعمة المسداة من رب العالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. جزا الله خيرا عالمنا وأستاذنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور حفظه الله على هذه الخطبة الرائعة، الخطبة التي عشنا فيها حول نعم الله. وأنا أقول من نعم الله علينا في هذه القرية أن كان منها الدكتور عبد الحميد مدكور، أن وجد في هذه البلد عالم مثل هذا العالم نستفيد بعلمه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزيه عنا وعن المسلمين جميعا خير الجزاء. في دقائق معدودة أقول: يا من يجود وفضله يحويني، يا من يجود ونعمه تحويني، يا خالق الأكوان أنت معيني، يا من إذا تاهت خطايا بظلمات أمر النجوم بضوئها يهديني، وإذا ظمئت لقطرة من مائه نادى السماء السماء نادى السماء بغيثها يأتيني، وتزينت كل الحدائق بهجة، والرزق من خيراتها يأتيني، وإذا مرضت وهدني سقمي فمن غير الرحيم يشفيني، وإذا مرضت وهدني سقمي فمن غير الرحيم بلطفه يشفيني، والخلق إن جاروا علي بظلمهم فهو الذي من شرهم يكفيني. عجبا لقلبك عجبا لقلبك عجبا لقلبك عجبا لقلبك عجبا لقلبي كيف يعصي ربه من بعد هذا عجبا لقلبي كيف يعصي ربه من بعد هذا والدنا تلهيني الآن الآن أعلن توبتي الآن أعلن توبتي يا رب فاقبل توبة المسكين النبي صلوا عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه شكرا لكم.